عمار سألني سؤال شيخي حول حديث كلتا يديه يمين، وجاء حديث في صحيح الجامع أن الله عز وجل يأخذ قبضة بيمينه وقبضة بشماله، التوفيق ما بين الحديثين. وفي تعرض كلتا يديه يمين تأكيد لآية ليس كمثله شيء. كيف شيخي؟ قوله كلتا يديه يمين تأكيد لقوله ليس كمثله شيء. يعني معروض عند البشر يمين ويسار، فإذا قال الله عن نفسه أن له يمين ويسار ثم جاء بعد ذلك ليقول كلتا يدي ربي يمين، فهذا تأكيد أنه ليس كمثله شيء في كل صفاته، ومنها صفة اليمين والشمال. فأنت بتلاحظ أن الأسئلة تقول كيف. نعم يا أخي، ما في كيف في الصفات، لكن هذا هو الجواب الجذري في الموضوع. سبحان الله يا شيخي، أصل التكليف في صفات الله لابد أن يكون لا في غير اسم الحديث غير وارد فقط. نعم، حتى ما يدخل المسلم في غير